العرب من القاهرة يقدم التراث الشعبي بكل ألوانه. بس القرية يا شمعة الديوانة ومعمر مضافي عالي وقدامها لواني. فنون شعبية، حرف تقليدية، أزياء تراثية، صور ولوحات من الفولكلور في الوطن العربي. في الوطن العربي يتناولها الحكوات العربي. جيت القرية والكفر دائر العرس بلد اللي يسير على سيف الحرايب سلطان يا سيف الأمد داخل الرمز يا سبع ضاري. الحكوات العربي إعداد وتقديم هالة يوسف، التسجيل والمونتاج أزهار كسام. نحييكم أيها الإخوة في ليلة جديدة من ليالي الحكوات العربي، والحكوات العربي يبقى معكم الليلة في النوبة وجمال النوبة وسحر النوبة. النوبة بتسخر الحقيقة بالعديد من مظاهر العادات والتقاليد القديمة اللي احنا دايما بنرجع ليها ودايما بنتذكرها، ولا يفوتنا ان مازال البعض بيحافظ على هذه العادات حتى لا تندثر. معنا ومعكم الأستاذ علاء الدين محمد أحمد، المستشار التربوي بإحدى المدارس الخاصة ورئيس النادي النوبي الثقافي. أهلا يا أستاذ علاء، منورنا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك ومرحبا بإذاعة صوت العرب ولهذا البرنامج الشيق الجميل. التراث بيرجعنا للذاكرة الحلوة، بيرجعنا لأيام زمان، ومفيش حد في مصر أو في دولة عربية لما يكون يقول ليها أيام زمان والعادات والتقاليد وتراثنا، وإحنا ياريت نرجع لتراثنا القديم، بس مازال مننا محافظ على هذه العادات وهذه التقاليد. النوبة يعني قطعة عزيزة في قلب مصر وليها عاداتها وتقاليدها وتراثها الخاص بها. الأول ادينا معلومة سريعا عن النوبة، تفضل. عن النوبة، ما نتكلم عن النوبة، أولا تقع النوبة جنوب أسوان على امتداد 350 كيلو حتى حدود السودان. أيضا تمتد داخل السودان في حدود 154 قرية. نعم. وفي مصر 45 قرية. وفي حدود السودان حوالي 640 كيلومتر على ضفتي النيل. تم تهجير أهالي النوبة بعد بناء السد، قبل بناء السد العالي سنة 64. أيوة. وغرقت هذه البلاد كلها على مسافة 350 كيلو حتى حدود السودان. 45 قرية غرقت، وكمان داخل السودان 150 كيلو، حوالي 23 قرية غرقت أيضا بس السودانية وتهجرت للسودان. ده مجمل بلاد النوبة اللي هي بتمتد بين مصر وبين السودان، وهي الحقيقة همزة وصل بين مصر والسودان، وهي تمام. بوابة مصر لأفريقيا اللي هي النوبة اللي احنا بنتكلم عليها، النوبة السودانية والمصرية، النوبة الساحرة. الله يخليك. أيضا البلاد اللي غرقت في حلفة ودونجولا، في حلفة، ويمكن دلوقتي بنشوف المجموعة الجماعة السودانيين دخلوا في منفذ جوستول وأرجين. تمام. أرجين دي في حلفة، بوابة مصر لحلفة. تمام. من ناحية الغرب، جوستول من ناحية الشرق، الناحية الشرق اللي كان بوابات اللي بتستقبل إخوان السودانيين اللي وفدوا إلى مصر بعد الحرب الحالية. تمام. تم تهجير بلاد النوبة سنة 1964 عند بناء السد العالي. عند بناء السد العالي. تمام. وغرقت هذه البلاد كلها وأصبحت في قاع النهر. في قاعة بحيرة ناصر اللي بتمتد لحوالي مساحتها 5000 كيلو متر. مساحة شاسعة. مساحة شاسعة جدا. تمام. وراحت فيها كل النخيل والبيوت والآثار ما عدا الآثار. الآثار طبعا الحكومة كانت حريصة على أنها تنقذها طبعا لأنها الآثار عن طريق اليونسكو كانت عملت نداء وتكالة الدول الأوروبية عشان إنقاذ آثار النوبة. تمام. وكان في حوالي 17 معبد في النوبة ابتداء من بيت الوالي وكلبشة ودابود وإلى ذلك لغاية ما نوصل لأبو سمبل. هذه الآثار كلها تم إنقاذها وفيها اللي أهديت لبعض البلاد زي أسبانيا وواشنطن أو حاجة كده أو إيطاليا والليسي. وفي بعض البلاد الآثار اللي اتجمعت في عند السبوع وفي أبو سمبل وما إلى ذلك. تمام. Zayn al-Nabat wal-Qur'an, ونرجع تاني مع أستاذ علاء الدين منورنا، وحضرتك سفير من النوبة النهاردة في حلقتنا، وكنا قلنا هنتكلم عن العادات والتقاليد في الزواج وليها خصوصيتها في النوبة. هنبدأ أولا من مرحلة الخطوبة وكيفية اختيار العروس. تمام. طبعا كل العادات والتقاليد اللي احنا نقولها في عن الزواج والكلام زي كده في النوبة القديمة. ايوه يعني باكد النوبة القديمة، لان احنا جينا بقى بعد التهجير في عوامل اخرى واختلاط وثقافات جديدة وبتاع بتغير من الايه من هذه العادات. لما خلينا في النوبة القديمة، في النوبة القديمة اللي احنا عشناها ومارسناها. طبعا في ناحية الخطبة، خطبة العريس بتقوم غالبا بها الأم. الأم هي اللي بتختار العروس، بتختار العروسة، ومن من الأهل والأقارب ثم الجيران ثم المنطقة المحيطة بها والكلام زي كده من نفس البلد. من يعني من نفس البلد ولا من نفس العيلة؟ من نفس العيلة اللي في البلد. اللي في البلد، اللي في البلد. لا يعني مش لازم تكون مثلا بنت العم، بنت الخال. دي اولا، ده لازم لو في متواجد دول بقى ليهم الاولوية. اذا كان دول اتجوزوا وخلص يبقى في يبقى بتشوف بقى من نفس البلد. ده عادة يعني معروفة عشان محافظة على العائلة. وهو معلش يا استاذ علاء، يعني العروسة والعريس هنا بيتقبلوا الامر عادي؟ يعني ده ممكن يكون لهم اختيارات مختلفة طبيعي، بيكون في اختيارات. اولا العريس دائما بيكون مسافر في القاهرة واسكندرية بتاع عشان لقمة العيش وبتاع، فبيجي بقى في الصيف بيرجع للنوبة عاوز يتجوز، فكون امه مجهزة له العروسة اللي هياخدها كذا كذا. طبعا هو بيكون كلام بيكون عارف ان دي بنت عمه، طبعا متربين مع بعض وعارفين بعض الكلام زي كده. في احيانا انت ازاي يشوف العروسة؟ فكان احيانا العريس يقعد تحت النخيل كده، وبعد كده تشوف العروسة وصحباتها جايين يملوا المية ومش عارفه وراجعين والكلام زي كده، يبدأ بقى ايه يختار العروس اللي هياخدهم مع ذلك. ده اذا ما كانتش بنت خالته او من عمته او تكون من اهل البلد. اما يروحوا يجيبوا المية وكلام من النيل والكلام زي كده وبتاع. بعد كده بتقوم ام العريس بالخطبة، وغالبا تكون العروسة زي ما قلت لك من الأقرباء وكلام زي كده. وعند إعلان على موافقة أهل العروسة بالعريس تبدأ ترتفع الزغاريد، ومن الفتيات والنساء وبيبدأوا إيه فعلا يعلنوا الخطبة. تبدأ بقى الهدايا بقى بتاع العريس بقى للعروسة، إذا كان شنطة فيها الهدوم وشنطة فيها الملابس وكلام زي حاجات زي كده. بعد كده بيبدأ عملية طبعا تقديم واجب الفرح من الفشار والشربات والكلام زي كده. كل ده في مرحلة الخطبة. يعني حاجة سريعة كده. وبيحضروا أهل العريس وأهل العروسة وبتنتهي العملية إلى أن يحددوا إيه يوم الفرح بعد كده. ده بقى له عادات وتقاليد مختلفة برضو. تماما. الليلة الليلة الليلة يا سمرا يا سمارة، الليلة يا سمرا، الليلة الليلة الليلة يا سمرا يا سمارة، الليلة يا سمرا. لنا كنت برا ولم هاجر، انا اللي جايلك من باكر. لنا كنت برا ولم هاجر، انا اللي جايلك من باكر. قلبي ولا البحر الهادر، عيني ولا الجمرة الليلة الليلة الليلة الليلة يا سمرة يا سمارة الليلة يا سمرة نبت من أيامك خلي الندى من أحلامك يسكن نبت من أيامك حط اللي خلفك قدامك تلقي البلد عمر الليلة الليلة الليلة الليلة يا سمرة يا سمارة الليلة يا سمرة وتفكريني وتنسي الليل صبحني مسي وتفكريني وتنسي شميت هواكي لقيت نفسي يا طيبة وصبر الليلة الليلة الليلة الليلة يا سمرة يا سمارة الليلة يا سمرة أستاذ علاء لو اتكلمنا عن العادات قبل الزفاف هي بتطلق عليها نلوميديد يعني صح يعني صح ترجم انت بقى للمستمع قلتيها صح نلوميديد يعني مديد يعني اللي هو العصيده النلو يعني انه هو اليوم الابيض اللي هو بيقدموا فيه العصيد العصيد الحقيقه قبل الزفاف طبعا بتجتمع النسوة كلهم في بيت العريس وكلام كده ويبدأوا يعملوا العصيدة باللبن والعصيدة بالعسل وما إلى ذلك وفي نفس الوقت ده الفطار بتاعهم الستات اللي قاعدين لأنهم بيشتغلوا في حاجة اسمها الشعرية بيعملوا شعرية الستات بيعملوا الشعرية دي شعرية تبقى سميكة كده شوية ليه زي المكرونة سباجيتي فديول بقى بيقعدوا يعملوا الشعرية بإيديهم وبيجيبوا الأخشاب فروع الأغصان بتاع الشجر الناشفة يعلقوها فيها وكلام تجيب في لغاية آخر النهار الشعرية ده بقى الشعرية دي عشان يوم الصباحية بيقدموا للضيوف والعروس والعروسة والكلام ده فبيحضروه من قبل الزفاف ده أسبوع كده بيكونوا عملوا بكمية كبيرة من شعر وبعدين فطار الستات دول بقى واللي قاعدين اللي هو العصيدة باللبن العصيدة بالعسل بالشكل ده اللي احنا بنقول نقوله مديد هو ده بقى نقوله مديد ده أول الحاجة التانية بعد كده بقى بيخش فيه ليلة الحنة ليلة الحنة دي بقى طبعا بتبقى يوم واحد ولا كذا ليلة واحدة إنما هو البيت مفتوح أسبوع وكل واحد بيقعد يفرح ويرقص زي ما هم عايزين العيال الصغيرين يعني أنا سمعت قبل كده إن يكون في فرح في النوبة ما فيش حاجة اسمها إن أنا أعزم حد لا اللي بعدي هو معزوم ده حقيقي القرية كلها معزومة القرية كلها أوتوماتيك معزومة أوتوماتيك كده لأن ما فيش حد غريب عن التاني وبتاع فكله بس يعلنوا إنه يوم الفرح كذا ويوم فضل خلاص أنت كلهم موجودين يعني لغاية دلوقتي في الجامعة والجوامع والكلام ما فيش حكاية كروتة وكلام زي كده على طول في الجامعة والله النهاردة كذا كذا يعني نقلت العادات دي للقاهرة المجتمع النوبي في القاهرة لا هنا بقى في المجتمع النوبي بقى بإيه على النت اختلفت معه لازم كروتة وعالنت عالنت او تليفونات او موبايلات بس العادة نفسها موجودة موجودة ان لازم الاهل لازم كله طب ده جميل اهل العريس يعني بتحافظوا على العادات هي ولكن بمفاهيم عصرية طبيعي مش مشكلة تجديد طيب لو كلمنا عن الحنة والزفاف الحنة دي بيسبق ليلة الزفاف طبعا بعد ما بيجوا الضيوف وطبعا بيتعشوا ليلة الحنة وبعد كده بتقوم عملية رأس بالسيدات ورأس الرجال بتعمل لهم حلقة دايرة كبيرة نص الدايرة سيدات ونص الدايرة رجالة وفي الوسط بقى يخش اللي هو اللي هم المطربين اللي بيطبلوا كده بالدف أيوه. وفي نفس الوقت من الستات كل اتنين متقاربين في العمر في السن كبار أيوه. او صغيرين او شابات او بنات كل اتنين يخشوا يرقصوا الرقصة بتاعتهم ويروحوا راجعين تاني ويسيبوا الفرصة للاتنين تانيين ودول بقى بيكونوا ايه قرايب العريس طبعا وقرايب العروسة دول بيختاروا بقى لبسوا معين حاجة اسمها جرجر جرجر ده جرجر بلون معين لون مثلا اخضر التاني لون اصفر لون العريس اصفر خدت بالك عشان يميزوا العريس اهل العريس عن اهل العروس ايوه والباقي أيوة. كله لابس الجرجر الاسود العادي اللي هما مش اللي هو المعازيم العاديين عادي يبدا ايه عمليه الرقص بالدف والبتاع والمطربين جميل. الليله جميله جدا طبعا. في نفس اليوم ده ده اللي هي ليله الحنه بيخضبوا بيها بالحنه العريس والعروسه كلهم العروسه اللي هي بتعمل النقوش لا لا كله يعني تبقى الجسم كله العريس جسمهم كله جسمه كله يعتبر يعني هو بيعتبر يعني ايه زي ما تقول تطهير او حاجه كده ايوه الحنه جميله طبعا يعني بدخلوا يعملوا له حنه هنا وهنا وهنا بجسمه العريس خد بالك وبرده العريسه بقى العروسه ينقشوا لها الحنه والكلام زي كده ده ليله الايه الحنه دي ليله الحنه في ليله الحنه بقى بيروحوا ايه ينقطوا للعريس وينقطوا للعروسه كهدايا كلام بالشكل ده تمام تبقى ليله جميله جدا اكيد دي العمليه اكيد بقى. طيب لو جينا بقى ليله الفرح ليله الفرح فيها عادات غريبه يا استاذ علاء الكرباج والسيف والخنجر والحلي والنبية دي أكيد يعني عشان بتلبسها العروس لكن حكاية الكرباج والسيف في ليلة الفرح ليلة الفرح أولا يبدأ كتب الكتاب بيبدأ بعد صلاة العصر بيتغدوا الناس وتنحر الذبائح والكلام زي كده وبعدين ذبائح كان في النوبة القديمة يعني انت عايزه تنقطي لحد تبعتي له خروف وده تبعتي له خروف اكيد الذبائح بقى كانت بتبقى كتير جدا بتاع 10 12 خروف موجودين ما شاء الله كله هدايا ده من خالته ده من عمته ده من كذا بالشكل ده تكافل هو جميل التجمع النوبي بيبقى فيه تكافل حلو تكافل يعني بعد العصر بيكتبوا كتب كتاب على صلاة العصر المأذون بيكون موجود والشهود موجودين وبعدين بيعلنوا عن الايه عن المهر المسمى بيننا ما فيش بقى اقول لا كذا وكذا ما فيش عشان ما يكونش فيه اي حد يعني ايه واحد يعلي يعني يقول انا هدفع كذا ولا هدفع كذا انما اذا عايزه تدفعي بينك وبين اللي اهل العريس على الخفاء ايوه لكن مش معلن قدام الناس ما يعلنش عشان الاحراج عشان ما يكونش في احراج لاي حد جميل جميل المسمى بيننا وتنتهى العمليه بالشكل ده وكلام فاضي يعني كان ايه الحاجات الرمزيه انما اللي عاوز بقى جاي بقى من السعوديه ومعاه كذا كذا ما يقدرش يقدم مش قدام الناس يعني لازم بينه وبينه بينه وبين ال عشان ما يكونش في اي حراج لاي حد بالشكل ده بالظبط وبعد كده بقى تبدا الفرح بتاع الليله الزفه بتاع الليله العريس العريس طبعا بيكون لابس لبس العريس الجلباب الابيض الجلباب الابيض وحكايه الكرباج وبتاع وذلك ايه بقى يكون معاه الكرباج وحاطط خنجر من هنا ده دليل انه يعني هيحمي العروسه وانه قادر على حمايه مظاهر الرجوله بالظبط بالظبط كده بالشكل ده تقاليد حتى لغايه دلوقتي بيشولوها برضو في السودان وكلام زي كده الخنجر والكلام زي كده ده من ناحيه الكرباج والسيف والخنجر ده من الناحيه دي وبعدين بيكون علامه لان العريس اللي هو بيرقص بالكرباج والكلام زي كده نوع من الرجوله والشده تبدا بقى الحفله بتبدا بقى زي ما قلت حضرتك الدايره ونصها ستات ونصها من الرجاله وبعد كل اثنين يخشوا ويرجعوا من النساء جميله الرقصه دي قوي حتى السيدات اللي هو الكبار بيلبسوا الجرجار الاسود بتاعهم يخشوا ويرجعوا تاني، والتاني الصغيرين برضو يشكلوا الاثنين كده متلازمين مع بعض سنان يخشوا ويرجعوا يرقصوا ويرجعوا. يبقى في دول بتاع العريس بلون ودول بتاع العروسة بلون، والباقي اللي هو اللون العادي الاسود بتاع اسمه الجرجر ده ده بيسك. وبعدين الدف بقى شغال والرجالة يرقصوا رقصة الكف كومبانكاش كومبانكاش، يعني في يعني ايه ده صوت اه كومبانكاش، خدت بالك اللي بتسمعيه من احمد منيب والكلام زي كده؟ بس ما بفهموش، بسمعه بس ما بفهموش. هو ده ليه اصوات الطبله خدت بالك. وتبدا بقى الناس بقى، طبعا ما كانش في كهرباء، كان في كلوبات بقى مش كله ناس شايله كلوبات، واحد بقى يقعد ينظم الحفلة والدائرة دي عشان ما حدش يلخبط وكلام زي كده. في نظام شغالين في طول الليل. جميل. ويتناولوا بقى الأغاني وتناولوا الرقصات وتناولوا بتاع، تاخد لها فترة طويلة كده لغاية ما تنتهي، يبقى بعد كده الصباحية. اه الصباحية بتروحوا لهم بالشعرية مش كده ولا ايه؟ الصباحية الصباحية بقى طبعا اللي هو اليوم اليوم الثاني بتاع يعني. هنا بقى ليله العريس يوم الزفه يوم الفرح، لا يدخل في مع العروسه. أه. بيبقى بره مع الضيوف والبنت مع الضيوف. أه. الصباحيه دي بقى ثاني يوم بقى بعد ما يفطروا كلام زي كده يتغدوا، يخش العريس على البيت على البيت. آه. وتستقبلوا الحماة أو الوصيفة وبيدوا له لبن، يشرب كوباية لبن، ودي البنت تشرب كوباية لبن، العريس والعروسة بعدين يدخلوا في يدخلوا بيتهم بيبتدوا بقى حياتهم. وبيكون في حاجة زي اسمها وصيفة عندنا دي مكلفة بخدمة العريس والعروسة طول الأسبوع، تجيب لهم طلبات كل شيء اللي هي خاصة بيهم. مش يخش عند العريس والعروسة إلا في أوقات معينة بعد المغرب حاجة زي كده بتاع ساعتين ثلاثة بالشكل ده. واللي بتخش بالحاجات بمتطلبات العريس والعروسة اللي هي الوصيفة دي. دي من نسبة العروسة. في بقى بعد كده اللي العريس بيكون قاعد عند العروسة مستضاف عند العروسة. يجي بقى السبوع. تمام. السبوع بقى تاني يوم الصباحية السبوع بقى بيحصل بأن العروسة بتنتقل من بيت العريس إلى من بيت أم العريس إلى بيتها هي. بيتها بقى. بيتها الأساسي. بيبدأوا يطبخوا ويأكلوا وبتاع، ودوا الأكل ودوا الهدايا هناك كلام زي كده. ويوم الصباحية طبعا بتجيلوا هدايا زفة كبيرة من بيت العروسة لبيت العريس. أيوة. بعد كده بتنتقل إلى بيتها. في زفة تانية بقى اللي هو تقعد بعد أسبوع تقعد في بيتها في بيت العريس وبعدين ترجع بيتها بقى وتستقر بقى فيها. مظاهر جميلة أوي يا أستاذ علاء، وكلها مبهجة ومفرحة وفيها تكافل جميل بالنسبة لأهالي النوبة. أيوة. فهذه الحاجات في منزل العروس، زفة كبيرة بتكون مشي فيها. الحقيقة يعني نتمنى أن تكون هذه العادات ما زلتوا محتفظين بيها، وحتى لو ما كانتش إمكانيات متاحة زي زمان في وجود المكان، ولكن على الأقل يعني بتحاولوا أن أنتوا تحققوا شوية من العادات دي والله على قد ما تقدروا إلى حد ما. إنما طبعا الانتقال إلى المجتمع المدني ده أكيد طبعا التغيرات اللي موجودة والكلام فبيجاروا الوقت. يعني دلوقتي العروسة كان بتلبس الجرجار وكلام زي كده والحن عادي، دلوقتي بتلبس فستان الأبيض، العروسة ده فستان وكوافير ومش عارف ايه وكلام زي كده خدت بالك. والزفة بتاعتنا اللي كنا نعملها في دايرة والكلام ده النهاردة لا، يروحوا المسرح مش المسرح. ويعني في حاجات كتيرة بتتغير في أكيد طبعا منا ومن الزمن، لكن نتمنى إن شاء الله يعني نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. الوقت انتهى معك سريعا للأسف، والكلام معك شيق جدا. بنشكر الأستاذ علاء الدين محمد أحمد، المستشار التربوي بإحدى المدارس الخاصة ورئيس النادي النوبي الثقافي. شكرا يا فندم. الله يكرمك. شكرا. احنا اللي شكرين تعبك، وإن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. بنت اللي يسير على سيف الحرايب سلطان، يا سيف الأمد داخل الرمز، يا سبع باري الحكوات العربي. إعداد وتقديم هالة يوسف.